احنا صياع منحرفين احنا بنعامل مساكين مصاصبة مع مين بكده الدنيا تخلص مجروش وحق انا ما بسيبهوش عمري ما طلع انا بخربوش ايوه بجرح اي وشوش مش بمال يسلد ده انا بطرة انا جايز من فيكم جيه وانا دندني دور جليه واخبطه قطوش النبي واديله كم صورة بالتليفون بعدها يتصور انا مجرم فعرك بطور يتكشف من ايه وتنور وعينه مكسورة يستسلم مش في قاموسه مسمعتش عنه نهائي انا شاب مخصم نفسي وعاد علي وعلى اعدائي بايع عمره صارف حقه ناقص اني ابيع اعدائي لو اخد كما عدام عاد انا عالدنيا دي مش باقي الهجوم على خط النار بنام وفتدي جرار في العراك مافيا وجزار في المعارك ما بسميه بمشي والسكينة معايا قسم عاد اعمله مشاي يومي انا ببدا وبجناية قاضي بيتي يا ابني ما تجري هنقول ليكم حق تعالوا خدوا تحت بيوكم انا واقفة واطلع لكم على الفريو واتبوا في الراي علشان شغلتكم تتلاقى انا سافل بشتم بالقوم وسلاح انا بدين وبسم اختار من الصاعد مسكون انا مجمل احكامي كتاب الدين زود على الحكام بقى يا قاضي فوقهم سنتين ده عقاب عشان كان اصحابي فعلا شياطين بسببهم جتنا وتسكنت مع المساجين صورتك انتي بقى عن فوقهم بنت حلوة واحلى عيون ايوة حبك بيكي مجنون حبك انتي دمان جوايا لو عمري اللي انا بدمنها ايوة عايش عمري عشانها انت كل ده اليوم مكانها من اجلها اعمل جناية ده انا علشاني كانت غير وبقيت حد جديد تدوى بعد ما كنت سايا بطلت وبقيت ماشي في حالي حبيتك من اول بيت لما انا في عيونك بصيت قلت لهم ان انا لقيت روحي وام عيالي الشارع فوضى وعلمني كل خصمك قبل ما ياكلك تحترمك كل الناس يا ابني لو هتزود في مشاكلك تمشي مخطر نفسك كله يهيبك ويخاف من شكلك خلي سلاحك يبقى زميلك اوعى تشيل يوم من جنبك انت اخويا زميلي انا في ضهرك وانت فردتي افضل جنبك امك امي وام انا وانت بيتي يا عم ده بيتك كان هدفهم نخسر بعض ربنا مش على كيف حال اللي بيننا رجولة كان وانا افضل ايدي في ايدك معروف ممكن يضرب كلاشينكوف مخزنه مليان نار وسيوف انا في رجولته ده عمري بشوف زيه اكيد حال معمول علشانه بالتحديد ده اللي مصيط يا ابن السيد هو اخويا الكبير ده اكيد هو مؤمن العالم